في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. تخيرت جهدي لو وجدت خيارا، وطرت بعزمي لو أصبت مطارا. جهلت فلما لم أرى الجهل مغنيا، حلمت فأوسعت الزمان وقارا. إليك امتشكاني إلي ركائبي، وتكثر عتبي خفية وجهارا. أسير بها تحت المنايا وفوقها، فيسقط بي شخص الحمام عثارا. وكنا إذا لاقينني ليردنني، رجعنا كما شاء الصديق حرارا. فلله طعمي ما أمر مذاقه، ولله عيسي ما أقل نفارا. وأسود لم تعرف له الإنس والدا، كساني منه حلة وخمارا. سرت بي فيه ناجيات مياهها تجم إذا ماء الركائب غارا. فخرقن ثوب الليل حتى كأنني أطرت بها في جانبيه شرارا. وباتت تراعي البدر وهو كأنه من الخوف لاقى بالكمال سرارا. تأخر عن جيش الصباح لضعفه، فأوثقه جيش الظلام إسارا. ووافت رعانا للرعان كأنما تحادثها الشعر العبور سرارا. وبات غوي القوم يحسب أنه أجد إلى أهل السماء مزارا. إذا ضن زند مد بالشخت كفه ليقبس من بعض الكواكب نارا. إذا قيدت في منزلي بتنوفة حسبت مناخا أوطنته مثارا. تظن غطيط النوم نهمة زاجر، فتقطع قيدا أو تبت هجارا. أطلت على أرجاء أزرق مترع تنوش بريرا حوله وبهارا. يمدن إذا أسقين منه كأنما شربن به قبل الضياء عقارا. إذا خفق البرق الحجازي أعرضت وترنو، إذا برق العراق أنارا. وتأرن من بعد اللغوب كأنه إليها بجد في النجاء أشارا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.